يبقى قال أحد أن يجترئ ليقول كيف خلقت السماوات والأرض؟ قال لك ربنا جه في آية تانية قال لك خد بالك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. خد بالك بقى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض يعني ما كانوش موجودين. ليه؟ لأن السماء والأرض دي ظرف الكون، وقبل ما يوجد الإنسان والأشياء دي كلها لازم يوجد الظرف اللي هيكونوا فيه. يبقى اتخلقت قبله ولا ما اتخلقتش؟ يبقى اتخلقت قبله. يبقى مدام انخلقت قبله ما فيش حد منهم، ومدام ما حد شافها يبقى ما يصحش يقول ده انخلقت ازاي. اما ناخد المعلومات دي من مين؟ ممن خلقها. الله، مدام المعلومة دي ممن خلقها. قال لك لا، لكن سيأتي أناس يفترون على الله الكذب ويقول لك والله أصل الأرض انفصلت من الشمس، كأنهم كانوا قاعدين كده وشافوا الحكاية دي بقى، والأرض ساعة انفصلت من الشمس ولذلك مش عارف بتبرد، والكات حتة حتة حرة كده وقعدت تدور ومش عارف وبتاعه ايه، وقعدوا يتكلموا في البتاع. فربنا قال اوعوا تسمعوا كلام هؤلاء، وسمهم مضلين. وقولهم هذا دليل صدق القرآن فيما قال، بالله لو لم يقولوا هذا كان يقول مضلين، كنا نقول مضلين ايه؟ ما حدش اتكلم ولا اي حاجه. انما ما كنت متخذ المضلين عضدا يدل على انه سيوجد ايه؟ مضلون يقولون في هذه القضيه غير حقيقه، لانهم ايه؟ لم يشهدوها. وكان من الواجب انهم طرأوا على شيء الا يخوضوا فيه، ويدعون من خلقه ليقول كيف خلقته. انما احنا بقى نقول لا دي حصل كذا وحصل كذا، نقول له لا انت مالكش حق والا بقيت مبالغ. يبقى خلق الانسان وخلق مين؟ وبعدين يقول لك خلق الانسان ده اصله كان قرد، ده كان مش عارف ايه، ده الماده الاولانيه الطفيليه دي، وش اللي بيقولوها دي؟ نقول له يا اخي ربنا قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين الذين يقولون فيهم ما يقولون عضدا يساعدونني حتى اقول ده هم جم من ورايا وقالوا للناس على الحكايه، ما كانوش ويايا ولا كنت ولا كانوا شركاء ويايا ولا عرفوا ايه. ولذلك يقول ولا تقف ما ليس لك به ايه، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه، كان عنه مسؤول. يبقى احنا هناخد الخلق زي ما وجد الخالق قال كذا، يبقى هو كذا.